أعدت قراءة المسيحية، قراءة الإسلام، القرآن، وطبعا ما فهمتش معظمه، إنما كنت في حالة تجهيز للبحث. ده كان في سن إيه حضرتك؟ لا قبل ما أخش الجامعة، أنا متخرج 21 سنة في حسابي، في مرحلة الثانوي. في مرحلة الثانوي لأن والدي أصله كان شخصية مرموقة في المحلة الكبرى، كان في جمعية اسمها جمعية شباب ويرقصها، وكان يطلع على المسرح ويمسك الميكروفون بإيده كده ويتكلم من غير والناس تسقف له، ده كان سحر بالنسبة لي. وكل ده لأن عنده معلومات أنا ما أعرفهاش، بيقول حاجات، أنا ما عنده مكتبة في البيت ساعات لما الاقيه يرجع يشد كتاب ويقعد فيه ويلبس النظارة وينزلها تحت كده ويقعد يقرأ، أنا مسحور مش فاهم ده بيعمل إيه، ده ليه يعني إيه اللي وبينعزل عننا ليه كده. لا الأب والأم طبعا أعتقد بيلعبوا دور، بس هل ننطبع بيهم بشكل فوتوكوبي؟ يعني أنا شايف لا، أنا ما طلعتش نسخة من والدي، إنما المبادئ الرئيسية اللي في والدي أعتقد أنا خدتها بالظبط، إنما فكرة أن أعامل زوجتي بأني طريقة لا، ده بقى حاجة تانية، ده بقى واقع تاني. أنا اخترت مراتي، ما حدش قال لي خد فلانة أو هنجيب لك فلانة أو تعالى نشوف فلانة، اخترت واحدة جماعية. وقبلها كان فعلا نقاش كده قبل أن نعلن الخطوبة، اكتبي لي ورقة بأنك أنت فعلا قدرتي تقبلي الخطوط العامة في حياتي وتقبليني وتقبل الفوضوية اللي فيها، المعروف ان انا سبونتينيس يعني فوضوي قوي، فاقبل الفوضوية دي. وكتبت ده الخطوط العامة اللي حضرتك طلبتها من زوجة المستقبل في ذلك الوقت كانت ايه؟ الحقيقة طبعا ان انا اتشيت في فترة، كان الصدق، انا كان كل مشكلتي الصدق، ان انا الاقي واحدة صدق فعلها زي سلوكها، ما تقولش كلام وتعمل حاجة تانية، ما حبيتش اعمل اختبارات، اي نوع من الاختبارات ما عملتوش، لكن فعلا كنت دايما يقظ ذهنيا لكل كلام يتقال في اي مناسبه وتقال. انا قعدت 3 سنين خاطب على فكره، عشان بالمناسبه دي ان الحياه اللي انا عشتها والصخب، وما تنسيش تاثير سارتر وسيمون دي بوفوار والحاجات دي في وقتنا في الستينات كانت بتعمل انقلاب حقيقي في العقل، وفي نفس الوقت انا عاوز احافظ على الروتس، الجذور اللي انا مولود فيها، الارض اللي انا ثابت فيها. فكانت النتيجه فعلا ان انا بقيت اعمل اختبارات بطريقتي. والدي كان توفى وقت ما اتجوزت، بس والدتي كانت موجوده، والدي حاول جدا يجوزني وهو موجود، نفسي افرح بيك، المخ النجاري قفل، يفرح بيه ايه؟ وانا الشوال هيحطه في البتاع وانا احطني في المخزن؟ لا مفيش حاجه اسمها يفرح بيه، يفرح بيه ده ايه؟ خلاص انا لما احب افرح انا ما هو عاوز يفرح يفرح. ده الكتيك العصر اللي كان موجود، ده النقاش او الصراع اللي كان مطروح في المجتمع وقتها، وهو ده اللي فعلا اللي خلاني. والدي توفى قبل ما من كتر حب الوالدي انا حصل لي شبه جنون، كنتش اتصور ان هذا الكائن ممكن يموت ابدا، ودي حاجه بقى فلسفيه قوي، لكن ما اعرفش انا وقعت في الفخ ده لدرجه ان اطلقت لحيتي وقعدت في اوضه اخويا رضا رافض ان انا اتكلم مع حد اعمل مع حد الأربعين يوم، وبعد الأربعين يوم بكتير يعني حوالي شهرين، وأنا زاهد في الحياة مش قادر أتصور إن هذا الكيان اللي بيؤمر وبينهي وبيتحكم وكان صارم قاطع، أنت هتخش الهندسة، أخوك هيخش الزراعة، يخش أخويا الزراعة وأنا أخش الهندسة، أتمرد بقى عن الهندسة وأقلب وأروح الحقوق، ده صراع تاني، قصص تانية كتيرة قوي. لكن هو ده شخصية الأب، فانا ازاي هذا الكيان انا اللي احطه بايدي يشيله عنكبوت في قبر عشان يحطوه وامشي وامسك الناس تقعد تخبط على ايدي وانا اخبط على ايدها والبقاء لله؟ يعني محله كانت غريبه جدا. بس لما يعني ممكن تعتبر ان الاب كان خط رئيسي في تشكيل شخصيه كرم النجار؟ اقول لك من غير تردد بنسبه 90% وال10% للقراءات الخاصه، لان اللي انا خدته بقى منه هو مبادئ ما تتصوريش حضرتك، معلش انا مضطر احكي هذه القصه لان لكل الناس اللي بتسمعنا، كان عندنا شغاله في البيت، انت عارفه بيوت زمان لازم كان يبقى فيها شغالات، واحنا فلاحين فاكيد هيبقى فيه 2-3، في واحده تحديدا كانت مربيانا كلنا، فشافتني بشرب سيجاره وانا في الثانويه العامه، بدايه التمرد بقى في اوضه المكتب بتاعت بابا سيجاره، فدخلت تنظف اوضه المكتب لها، فقالت لي كده والله العيله لبابا، انا قالت لبابا يا نهار اسود، رحت طخ ضربها بالقلم ومشيت لها بره، وافتكرت ان ده القلم ده عقاب لها ومش هتعمل كده تاني. وفاجأ واحنا بنتغدى في اليوم ده، وشوفي بالشكل الدرامي اللي هقوله لك، احنا نقعد على السفره، كان الاب يقعد في مكان والدتي الله يرحمها في مكان على يمينه وانا على شماله واخويا رضا بعد مني وهكذا، كل بنت، وبعدين كرسي جوزها فاضي سواء كانت اتجوزت او ما اتجوزتش،

وانت بتقصره على دراسة تانية. لو تسمع رأيي، تحب تسمع رأيي او تشركني في تربية ابنك، انا شايف ان ابنك نبيه جدا، ويعني احد يمدح له فيه، طب ما تفتح له السكة اللي هو عاوزها، ليه قفلها؟ وانا عليا انا مستعد احول له ورقه من كلية الهندسة اللي قعدت فيها بالمناسبة 21 يوم الى كلية الحقوق اللي هو عاوزها. انا عاوز موافقتك في خلال 3 ايام. طبعا والدي دخل في صراع مع نفسه رهيب، اول مرة يجرؤ، كان من كان في العيلة كلها اقول له لا اختيارك مش صح، يعني انا ما قلتلوش كده. وجابني البيت فيعدي رغد على السفرة يقول لي انت تقعد في اوضه البنات، ما تقعدش في اوضه الصبيان ابدا، انت مالكش الشخصية، انت مش حاجة. 3 ايام وبعدين كلمه الدكتور علي تاني بقى، مش استنى لما بابا يكلمه، لا كلمه وقال له أرجو أن يكون قد وفقك الله، لبابا اللي نقل العبارة دي بعدين، إلى خير ابنك ضناك اللي هيشيل اسمك بعد منك. الكلمة دي ده بحق بابا، قال له خلاص دخله كلية الحوز. وفعلا اتنقلت، ودي راح بأذكر أنه خدني في نفس اليوم وداني اسكندرية، أجر شقة، كان ده ممكن بسهولة أجر شقة، ورحنا في شارع كان اسمه شارع طيبة، في دكاكين مزادات كده، عفش قديم يعني مستعمل، فقال لي اختار سرير ودلاب ومش عارف ومكتبه، وخد ودهاني. وفي نفس اليوم قعد قال لي شوف انت نفذت كل اللي انت عاوزه، هتسقط في ترم واحد في مادة واحدة، مالكش عندي مصاريف خالص، تيجي البيت تيجي المحلة وهتقعد، ولما يجي عدلك زي اخواتك البنات حجوزك، ده اللي لك عندي، لكن علم تاني لا. اتحطيت طبعا في مواجهة قدرية مع عمري كله، ما كانش عندي اي شيء في حياتي غير المذاكرة، المذاكرة والتمثيل والتأليف والاخراج والمناسب، لان طول فترة الجامعة تفرغت خلال هذه الفترة للدراسة وللكتابة، واتخذت هذا الخط مسألة حياة او موت. انا كان نجاحي في الترم الاول كانوا مادتين، كان تاريخ قانون وشريعة، كان نجاحي في الترم الاول يساوي كل عمري، كان درهان عمري، وانا داخل متأخر 21 يوم زائد اسبوع بقى شهر تقريبا، فكانوا مشيوا في الدراسة، فكان رهان عمري ان انا ازاي في الترم الاول انجح في المادتين دول، فنجحت، ومن فضل ربنا عليا ان نجحت جيد جيد، مع ان الصياغات الادبيه كان ما اعرفهاش كلام، ما عنديش فكره خالص، انا راجل بتاع رياضه مش بتاع الكلام ده، لكن معلش قعدت وراها بكل الطرق لحد ما نجحت. اما نجحت في الترم الاول بقى اكتسبت قدر من الثقه، قلت لا انا مش غلط، خطوتي ما كانتش غلط، وهو نفسه الحقيقه كان يا دي عظمه الرجاله، جه قال لي بص انا دلوقتي بس فخور بان انا خلفت راجل، راجل لانه له عقل الرجوله، اخترت والتزمت باختيارك، يبقى رايتك لسارتر مش غلط، كده جمله على بعضها وش كده، تخلي ده يعمل فيها ايه؟ قلت لا، فين التقريب بقى، يلا فين الاخراج بقى، ده سيبه، فين المذاكره؟ المذاكره المحاضره عندي كانت مقدسه الى درجه ان كان اسمي، انا كنت رئيس الاتحاد، يعني في سنه اولى عضو في لجنه الفنيه، سنه ثانيه عضو في لجنه الفنيه والاجتماعيه، سنه ثالثه رئيس الاتحاد، سنه ثالثه رابعه اتحاد جامعه اسكندريه. مع هذا مفيش محاضره ما حضرهاش، فعلشان خاطر اوفي كل اللجان اللي انا فيها دي والاتحاد، ووقتها كان احنا اللي بنمضي على الشيكات وبنمضي على كل حاجه، فيجي الطلبه 20 طالب مستنيك على باب اللجنه عشان يقول لك ده انا عاوزين نعمل حفله في المكان الفلاني، عاوزين نعمل حفله الدكتوراه متخرج، مش ثانيه واحده اتكلم معاك كلمتين، ثانيه واحده روح الثاني، ثانيه واحده فسموني كرم ثانيه واحده. والله لكن الحمد لله الأربع سنين في كلية الحقوق اتخرجت بتقدير جيد مرتفع، أهلني لأن أنا أتقدم للنيابة العامة، مشت الحياة خلاص، اتفك الشفرة. والدي بقى أصبح كمان باستمرار سمعته في أوضة النوم، كانت أوضة نومه جنب أوضة رضا، فأنا كنت ساعات لما أحب أقعد لوحدي أقعد في أوضة رضا، لأن ما كانش لي أوضة. الأخ الله يرحمه، ده اللي هو المخرج الله يرحمه، اللي توفى 2007، فكنت سمعته بعقب تمثيليه مذاعه تمثيليه فراغ، سمعت بابا بيقول الحوار ده، هو ايه يا ابو كرم، ايه الحكايه، ايه حكايه كرم بقى، راجل فعلا وبيفهم، عرف جاب الكلام ده كله منين، يعرف راجل كبير بيفكر ازاي، ازاي اصل فراغ دي كانت على الراجل اتحال على المعاش ورافض ان يقعد عند اولاده، ايه اللي يشغل مخه في كده، لا ده يكونش بجد موهوب. لما شاف اول عمل اول سهره، شاف اول سهره كانت بعنوان فراغ، لان الراجل اتحال على المعاش بقى فراغ. انا فعلا النهارده لو سالتني انا جبت الفكره دي منين ولا زي ما انا ما اعرفش،

رغم انه اتخرج من كليه الطب وكان معيد في كليه الطب الا انه هو الاخراج بياخد التمثيل والاخراج. بنتي انا الصغيره مش الكبيره عندها موهبه غريبه في الكتابه ما اعرفش درست ايه. لا دي هندسه دي عوضت خط الاب الاول ودخلت بارادتها. وانا فعلا يوم ما دخلت الهندسه انا حضنتها وعيطت وقلت لها الله يرحمه ابويا زمانه راضي يعني حد من احفاده يعني عمل الحكايه. هل تفكر في خوض مجال الكتابه هي؟ لا احترافا لا، هي بس بتكتب لنفسها لان البرانش اللي اختارته هو الديزاين التصميم. التصميم ده خيال وفكر، فبتقول لي انا جزء من طاقتي بيمتص في التصميم، وذلك طبعا يعني هي نجحت في ده تصميم. وعلى فكره لما حد يديها تقعد في البيت ما يقبلش، تقول لك لا مش هكمل، ما اشتغلش بمخ حد، اشتغل بمخي انا. ووقتها تروح ده خط العناد عند الاب من البدايه. ما بقول لك هي فعلا كده، مش لكن قابل. امتد خط القراءه من الاب الى الاولاد الصغيره بالذات، الكبيره بتحب لكن مش عارف يعني. تيجي عندي تروح مختلطة كتابين ثلاثة، اروح لا الاقي كتب بخدمة ايدها معطوطين ايدي. حضرتك ما شجعتش الابنة الصغرى اللي اخذت موهبة الكتابة في انها تنمي هذا الخط وتستفيد منه؟ لا انا ضد ده، لان حاسس ان لو كان والدي لعب اي دور مباشر وحبي للكتابة مع تقريبك المتهالي ما طلعتش بالمعادلة دي، كنت ممكن أبقى معادلة تانية. إن الفكرة أنه يبقى اختيار حر. الكاتب والمؤلف كرم النجار حينما تحصل على التكريم بعد مسيرة وخط من العطاء طويل، هل بيكون هذا التكريم يعني دافع أو له تأثير في مزيد من العطاء، ولا حضرتك بتشعر أن ده نتيجة عطاء السنين ويكفي؟ لا طبعا، هو يعني مثلا لما خدت جائزة الدولة أنا ما كنتش متوقعها الحقيقة وما ساعدت لهاش خالص يعني. لا أثرت في نفسي كويس جدا جدا، لأن أعظم شيء أن التكريم يجيلك من غير ما تسعيله. لأن أنا لو كنت سعيد أو قدمت أو طلبت أو كلمت ناس أو عملت مش عارف إيه، صدق جوايا هيبقى في حتة غصة من أنا مش 100% الناس اللي ساعدتني. لكن الحقيقة لما بيجي لك التكريم وبذات من الدولة، تكريمات مسرح، أنا خدت تكريمات مسرح كتير كتير قوي، بس ده بحس إنه ده تمن اجتهاد. أنا اجتهدت عجب الناس فادولك يلا تعالوا هاتوا مكرموها، دي حاجة عادية. إنما تكريم الدولة في جائزة الدولة للتفوق، لا دي كان طعم تاني، وأعتقد إنها عادت صياغة حياتي مرة تانية. يعني راضي عن جميع الخطوط اللي تقطعت خلال مسيرة حياتك؟ هو في بعضها حاجات طبعا بتضايقني، يعني حاجات وفاة زوجتي بس مش بإيدي، أنا كنت بحبها جدا. أنا بتكلم على الخطوط العملية، الخطوط اللي اتخذت فيها خطوات، حينما تركت الهندسة واتجهت إلى الحقوق، حينما أصريت على أنك تترك مثلا وظيفة وتتجه إلى الكتابة للدراما، يعني هناك بعض الخطوط تقطعت سويا وغيرت من مسار حياتك. النهاردة بعد هذه المسيرة بتشعر أن كان في خط ندمت على اتخاذه أو على أنك أقدمت عليه أو كنت تريد أن تسير في خط آخر؟ شوفي التقاطعات المهنية اللي هي خاصة بحرفية الكتابة لا أعتقد، لأن الحمد لله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسر لي أشياء دايما ما كنتش أتصورها. يعني يسر لي أن أنا أخش كلية، أو يسر لي أن أنا أول ما أتخرج أول سهرة أكتبها في حياتي تتعرض. أعتقد في الناحية المهنية سبحانه وتعالى كان موفقني، وأتمنى من ربنا أنه يعني فيما بقي من عمر أنه يعني يؤذرني كما أكرمني يعني طول الوقت. إنما الحياة مش الحرفة بس، بيبقى فيه بتتقاطع معاها أحداث العمر. يعني وفاة أبويا تقاطع رئيسي جدا، ما كانش وارد في ذهني أصلا. وفاة زوجتي وهي في سن صغيرة جدا، شيء رباك لي حياتي حتى في الكتابة. ما عرفش أنا بقيت مسؤول عن بنتين وأنا لا أجيد أي شيء اطلاقا، لا في بيت ولا في اي حاجه، انا ماليش دعوه. فانا اتحطيت في امتحان وجودي، لازم هذا التقاطع اللي جاي فجاه وده تقاطع حقيقي يعني، طب انا اعمل ايه مع بنات؟ فكل ده ما اعرفش اكتسبه ازاي، ما اعرفش. ده طبعا بتوفيق من ربنا، بس ده اقتضى وقتها ان انا انقطعت تماما عن الكتابه، انقطعت تماما عن اي حاجه، وبقى شغل الشاغل هو الحكايه دي. كل الشكر لحضرتك على استعراض هذه الخطوط الكثيرة المتقطعة في مسيرة الكاتب والمؤلف كرم النجار، كل الشكر لحضرتك. ربنا يخليك والشكر ليكي وصبرك معايا، ده شيء مهم جدا.